الحمد لله معز من أطاعه وتولاه، مذل من أشرك به وعصاه. أحمده سبحانه لا رب غيره ولا إله سواه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر ألا نعبد إلا إياه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه ومصطفاه. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه، قدوة كل منيب أواه، وعلى آله وصحبه قدوة كل منيب أواه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واذكروا وقوفكم بين يديه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وتزودوا بخير الزاد ليوم المعاد، وتزودوا بخير الزاد ليوم المعاد، ولا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. عباد الله، إن النهج الراشد والمسلك القويم للمخلصين من أولي الألباب ليبعث على دوام التذكر، لنعمة الله عليهم وإكرامه لهم، إذ أحيا قلوبهم بنور الإيمان وثلج اليقين، وهداهم إلى الحق الذي جاءت به رسل الله، فغمرتهم أنوار الهداية، فأبصروا ضلالات الضالين وجهالاتهم التي أركسوا فيها، فلا منجا لهم منها، ولا مخلص لهم من ظلمتها، ولا نجاة لهم من سوء العاقبة فيها. أو من كان ميتًا فأحييناه، وجعلنا له نورًا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، كذلك زُيِّن للكافرين ما كانوا يعملون. وإنهم ليستيقنون أن الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، واتباع شريعته، والحذر من اتباع أهواء الذين لا يعلمون، متعينٌ عليهم، منوطٌ بهم، لازمٌ لهم، كما أمر سبحانه بذلك أشرف الخلق صلوات الله وسلامه عليه في قوله عز اسمه: ثم جعلناك على شريعةٍ من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، ليدل بذلك على كمال هذا الدين وشرف هذه الملة الحنيفية والشريعة المحمدية، التي كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: التي لا تنال العبارة كمالها، ولا يدرك الوصف حسنها، ولا تقترح عقول العقلاء ولو اجتمعت على عقل أكمل رجل منهم فوقها. وحسب العقول الكاملة الفاضلة أن أدركت حسنها وشهدت بفضلها، وأنه ما طرق العالم شريعة أكمل ولا أجل ولا أعظم منها، فهي الشاهد والمشهود له، والحجة والمحتج له، والدعوى والبرهان. ولو لم يأتِ المرسل ببرهان عليها لكفى بها برهانا وآية وشاهدا على أنها من عند الله، وكلها شاهدة له بكمال العلم وكمال الحكمة وسعة الرحمة والبر والإحسان والإحاطة بالغيب والشهادة والعلم بالمبادئ والعواقب، وأنها من أعظم نعمه التي أنعم بها على عباده. فما أنعم الله على عباده من نعمة أجل من أن هداهم لهذه الشريعة وجعلهم من أهلها وممن ارتضاها لهم وارتضاهم لها، فلهذا امتن على عباده بأن هداهم لها. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال معرفًا لعباده ومذكرًا لهم عظيم نعمته عليهم بشريعته، مستدعيًا منهم شكرهم على أن جعلهم من أهلها: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينًا. فوصف الدين الذي اختاره لعباده بالكمال، ووصف النعمة التي أسبغها عليهم بالتمام، إيذانًا في الدين بأنه لا نقص فيه ولا عيب ولا خلل ولا شيء يخرج عن الحكمة بوجه، بل هو الكامل في حسنه وجلالته. ووصف النعمة بالتمام إيذانًا بدوامها واتصالها، وأنه لا يسلبهم إياها بعد إذ أعطاهموها، بل يتمها لهم بالدوام في هذه الدار وفي دار القرار، انتهى. فهل ثمة يا عباد الله أغلى من دين ارتضاه الله الحكيم العليم لخلقه، وجعله السبيل الموصل إليه، والطريق إلى رضوانه، والطريق إلى رضوانه وغفرانه ونزول رفيع جنانه، كما جعله سببًا لرفعة هذه الأمة المحمدية والتمكين في البلاد، كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه بإسناد صحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بشِّر هذه الأمة بالثناء والتمكين في البلاد، والنصر والرفعة بالدين، ومن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة نصيب. عباد الله، إن أصحاب البصائر لا يملكون، وهم يسمعون نداء الله يُتلى عليهم في كتابه، لا يملكون إلا أن يُصيخوا ويستجيبوا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، إذ هي دعوةٌ تحيا بالاستجابة لها القلوب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأنه إليه تحشرون. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الولي الحميد الفعال لما يريد، أحمده سبحانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العرش المجيد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا عباد الله، إن محاسن هذه الشريعة المحمدية والملة الحنيفية تربو على العد وتجل عن الحصر، وكفى بها شرفا أن الله تعالى حفظ بها الأرواح والأنفس والأموال والعقول والأعراض، إذ حرم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وحرم انتهاك الأعراض بتلويث الفرش بالزنا، وحين حضر تعاطي كل ما يهدد أو ينتقص من سلامة العقول من المسكرات والمخدرات والمفترات، ومنع أكل أموال الناس بالباطل في كل صوره وألوانه، وأرسل الله بهذه الشريعة قواعد العدالة بين الخلق كافة، مسلمهم وكافرهم، وعربيهم وعجميهم، وأسودهم وأبيضهم، وذكرهم وأنثاهم، وصغيرهم وكبيرهم، فجعل تقوى الله قاعدة التفاضل بينهم. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم،